على إطلاق لا ينبغي أن يوصف بها الله عز وجل. ومنه هذه الآية وما كان ربك نسيا، ومنه الآية لا يضل ربي ولا ينسى. هل يرفع القلم عن النائم حتى في الصلاة؟ ده يعني مشكلة أن الواحد يعني أنت عندك في حق يراد به باطل. بمعنى الحديث صحيح، رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. لكن المجنون حتى يفيق ده مش مطالب أن يعالج نفسه من الصرع الذي يعتريه، والصبي حتى يحتلم مش مطالب أن يتدرب على أعمال الصلاة، أعمال الإسلام من صلاة وصيام ونحو ذلك في صباه. النائم ده مطالب أن يستيقظ أو يوجد من يوقظه شخصا أو منبها أو غير ذلك حتى يصلي. إن لم يستيقظ لنافلة يستيقظ لفريضة. نايم أنت وفي ذهنك وفي نيتك تصلي قيام الليل وغلبك النوم، تصدق الله عليك وكتب لك ثواب ما نويت، لكن نايم لغاية لما ضاع منك الفجر. لا أنت قلت الحد صحيح، ولا أنت أخذت بالأسباب أنك نمت بدري، ولا في منبه، ولا التليفون النهاردة في منبه برضه ممكن تضبطه. لا راح تضبطه على الساعة 7 ولا الساعة 8 أنت راح عليها الشغل. ونيجي نقول رفع القلم عن ثلاث، أنا عاوز أحتاط لما أجي أذكر الحكم، وإلا فكم من حق يراد به باطل. خدت بكل الأسباب وفي الأخير أنت يعني نمت. في الحالة دي رفع القلم عن ثلاث، عشان ما يبقاش الكلام كده يعني فتاوي زي الفتاوي اللي بتسمعوها. حكم التقسيط باب واسع كبير. التقسيط ده كثير من الناس بيقع في الربا باسم التقسيط، ما بيسموش الربا تقسيط، ما بيسموش الربا ربا، انما يروح يسميه تقسيط. يعني ايه الحاجه دي ب 1000 جنيه بالتقسيط ب 1200، هو قاعد حاسبها عاوز ياخد فايده 20% او 1300 يبقى الفايده 30%، وهكذا حاسبها كده. كما لو كان بنك بس من غير ما يكون بنك، محل او شركة او شخص. فليس كل التقسيط يكون حلالا، في وجه من التقسيط حلال ومختلف فيه كمان، اللي هو الرجل البسيط او التاجر البسيط اللي تروح له تقول له انا عاوز اشتري الحاجة دي بالتقسيط، لك الحاجة دي تبقى 1200 وروح غيرك يشتريها منه كاش فوري فاديها له 1000. إذا نوى أن تكون الزيادة اللي دفعها أو اللي هياخدها منك على السلعة فلا بأس بهذا، لكن إن جعلها فائدة للفلوس كانت صورة من الربا. إنما السلعة دي هو بيبيعها ب1000 وفي غيره بيبيعها ب1200 كاش برضه، وفي غيره بيبيعها ب1500 كاش برضه، فهو جه باعها ب1200 بالتقسيط كسبان فيها، يجوز. انما صور كثيره في حياه الناس بتسمى تقسيط، وهي من صور الربا المحرم او البيوع المحرمه. التقسيط الجائز ان ياتي الرجل الى سلعه فيزيد في ثمنها، ليس نظير الأجل حتى لا يكون ربا نسيء، إنما يقول هذه السلعة بكذا ب1200 وتستحق أن تكون بهذا السعر، وغيره قد يبيعها بهذا السعر أو أكثر أو أقل. فمتى كانت الزيادة على السلعة دون أن تكون على المال يحسبها بنسبة